حدث في مثل هذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا اليوم 25 من شهر مايو من عام 1969 ولدت الفنانة الأمريكية آن هاش. وفي مثل هذا اليوم 25 من مايو من عام 1983 رحل عن عالمنا الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية. وفي مثل هذا اليوم 25 من مايو من عام 1995 رحل عن عالمنا أحمد بن راشد آل الشيخ مبارك الشاعر والصحفي السعودي. وأيضا في مثل هذا اليوم 25 من مايو من عام 2017 رحل عن عالمنا الملحن السوري سهيل عرفة. هنا القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لرئيس أسوار، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لرئيس أسوار، يلي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو من غير ما تغرموا ولا مليم، إذا عدنا ناوية أتعلمكو. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتوا في نفس المعاد وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير يا أهل بلدي، يا بنت بلدي يلي اتحرمتي من التعليم، يا ابن بلدي يلي ما خدتش فرصتك وتعلمت. احنا بنناديكم بإخلاص، بننادي عليكم وندعوكم اتقدموا وامشوا معانا، اسمعوا وتعلموا. واللي ما تبعناش من البداية ممكن اي صديق متعلم يعوضه عن الجزء اللي فات ويخليه يقدر يستفيد من الدروس المزاعة. ولن تعدموا يا اهل بلدي المعونة من المتعلمين والمتعلمات، فيه مواطنين ومواطنات كرام بيحبوا البلد وأهل البلد. الله عنا تستنانا في البلد تعيش الأيام، الله يا هنا مع الرجالة رح نوصل للنجم العالي. والله على الدارسين والدارسات لما يشتغلوا بعزم وجد يقرم ويطلعهم ويكتبهم. أعزائي الدارسين والدارسات، يلا نطالع الدرس اللي فات. عندنا أول جملة بتقول يا دارسين يا دارسات لا تنسوا، قولوا معانا يا دارسين يا دارسات لا تنسوا. بعد كده عندنا كلمة رسول، قولوا بصوت عالي رسول رسول. الكلمة اللي خدتوها بعد كده في الدرس اللي فات كانت كلمة نسور، بصوا للكلمة وقولوا تاني نسور. وبعدين خدنا سين سكون وجملة أسوان بلدي، قولوا معانا أسوان بلدي. دلوقتي صفحة جديدة وتعالوا نكتب أول كلمتين هتسمعوه. اسمعوا. لست أدري. الكلمتين هما لست أدري. من أول السطر هنتهجى ونكتب الكلمتين دول. يلا معانا أول كلمة هي لست، مسكين القلم وهتشتغلوا معانا. لا دي لام فوقيها فتحة، يلا اكتبوا اللام اللي فوق منها فتحة، السنة طويلة زي الألف بالشرطة بالسنة. لس نشبك في اللام دي سين، يعني السنة التانية بتاعت اللام هي أول سنة في السين. يلا ادي السنة الأولانية والتانية والتالتة والشرطة. لست. دي ت مشبوكة في السين. أيوة لست. وفوقيها ضم. يلا اعملوا الت والنقطتين والضم الكلمة على بعضها لست. في نفس السطر هنكتب تاني كلمة اللي هي أدري. أدري ألف فيها فتحة. يلا اكتبوا الألف وادي فوق منها الفتحة. أد دال فوقيها سكون. يلا ادي الدال وفوق منها السكون. ايديكم بتمشي في الكتابة دلوقتي. أدري بعد الدال في ر ي. أدري وبعدها الي. أدري تحت الر في كسر. يبقوا الكلمتين على بعض لست أدري يعني لا أعلم. احنا كنا خدناها قبل كده قلنا عليها لا أدري نفي برضه نفي انه يعلم حاجة. يبقى لست أدري. عزيزتي الدارسة عزيزي الدارس اوعوا تنسوا ان احنا بندرس حرف السين يا هو. ولغاية دلوقتي خدنا سابع حالة من حالات نطق حرف السين وهي السين سكون. بس في ملحوظة كل السينات اللي كتبناها كانت إما أول كلمة أو في وسط كلمة وكنا بنعملها ثلاث سينات بشرطة. وعرفنا إزاي نشبك السين في حرف قبلها وعرفنا كمان إزاي نشبك السين في حرف بعدها. دلوقتي أعزائي الدارسين والدارسات وخدوا بالكم معانا إحنا عايزين نتعلم إزاي نكتب السين اللي في آخر الكلمة زي أول كلمة في الأغنية دي. اسمعوا دوس على الدنيا وانش عليها أنا ولا تهدينا مين فيها لنا مين فيها. الكلمة اللي نقصدها في الأغنية هي دوس. دوس انتبهم وانتوا بتكتبوا ويانا عشان السين هنا آخر الكلمة. خدوا بالكم كلمة دوس تهجيتها عبارة عن ايه؟ دال واو سين. تعالوا نكتب من اول السطر كلمة دوس. كتابة الدال سهلة ادي السنة ونص الشرطة وبعدين بعدها واو عشان بنقول دو بقى في واو بعد الدال وبعدين السين. شوفوا بقى هتكتبوا السين ازاي. انتم مسكين القلم يلا هنكمل كلمة دوس وعاوزين نعمل السين الأخرانية بعد الواو اعملوا شرطة على السطر. ادي شرطة على السطر اشبكوا في آخر الشرطة نون بس بلاش تحط النقطة خلوا ايوه اشتغلوا معانا. ادي نون مشبوكة في آخر الشرطة خلوا سنة النون اللي مشبوكة في الشرطة دي بارزة لفوق شوية يعني طلع لفوق شوية. ايوه يبقى ادي ايه الشرطة شرطة مشبوك فيها نون نون غويطة كده شوية. ايوه في اخر شرطة ولا فيش نقطة والسنة بتاعتها بارزة. تعالوا بقى لأول الشرطة. اول الشرطة من ناحية اليمين. ايوه من اول الشرطة من ناحية اليمين واعملوا لها سنة بارزة لفوق سنة صغيرة كده اهي خلاص. يبقى عندنا سنتين سنة في الاول والسنة بتاعت اللي في التجويف. في وسط الشرطة طلعوا لنا سنة كمان ادي سنة في نص الشرطة برضك لفوق. يبقى احنا عندنا ايه بصوا ثلاث سنات بتجويف اهي دي شكل السين اللي في اخر الكلمة. هنعيد الشرح مرة تانية ومشوا معانا. ادي السنة الاولى عندكم اللي في اول الشرطة وبعدها السنة التانية وبعدها السنة التالتة بننزل بيها بتجويف زي تجويف النون بس من غير نقطة يعني بتنزلوا بيها غويطة شوية. ايوة بس من غير ايه النقطة مفيش وسطها نقطة. هتحطوا فوق السين دي سكون وتبقوا كتبتوا دلوقتي دال واو والسين دي تبقى الكلمة على بعضها دوس. قولوا معانا دوس. خدوا بالكم من حرف السين اللي في الاخر دوس. طيب تعالوا اعزائي الدارسين والدارسات نكتب كلمة هتسمعوها في الجزء ده من الأغنية دي. الدفاف إيدك يا ريت والبطر معك ماشي كويت. الدفاف إيدك يا ريت. الكلمة اللي نقصدها هي يا ريس. اسمعوها تاني. يا ريس. خدوا بالكوا هنتهجى ونكتب، وانتبهوا لحرف السين هنا من اول السطر بقى، ماسكين القلم وماشيين معانا. يا دي الف سهله طبعا عارفين. ادي الياء وادي الالف وفوق من الياء فتح. يا ر ر فتح. يلا الر سنه بالشرط وفوق من الر فتح. يا ري دي ي فوقيها شده وكسر. يلا ادي الياء وحد يشبك الياء في الر. ادي الياء النقطتين وفوق منهم ادي الشاء، فوق من الياء ادي الشده وتحت من الشده الكسر. يا ريس. هنشبك في الياء سين، وهنا سين في الاخر، وخليكم فاكرين بتتكتب ازاي. شوفوا بنيجي نعمل ازاي. هنا تاني سنه للياء هتعتبر اول سنه للسين. ادي اول سنه، مشوا معانا القلم في ايديكم بتكتبوا ايان. اول سن، بعدها تاني سن، هيطلعوا تاني سن، بعدها تالت سن. انزل بقى على طول بتجويف زي تجويف النون، يعني السنة الاولانية بتاعت ليه، وبعدين ادي بقيت السنة التانية والسنة التالتة، وتروح نازل بالتجويف اللي بنقول لك عليه. فوق من السين حط سكون، تبقى الكلمة على بعضها يا ريس. يعني كتبت ايه الف فوق ليه فتحة، وبعدين ر فوقيها فتحة، وبعدين ايه شدة وكسرة مشبوك فيها السين الاخيرة، وتبقى الكلمة يا ريس. اعزائي الدرسين والدرسات، خدوا بالكوا ان احنا لسه بندرس حرف السين. تعالوا بقى ناخد تا من حالة نطق، وهي السين شدة وفتحة. يلا من اول السطر اكتبوا سين فوق منها شدة وفتحة. ادي التلات سنات بالشرطة، ونحط فوقيها شدة وفوق الشدة فتحة. طبيعي ما نقدرش ننطق الحرف في الحالة دي الا اذا كان في وسط الكلمة او في اخر كلمة. طيب اسمعوا اول كلمة في الاغنية دي فيها سين شدة وفتحة، اسمعوا. لسه يا قلبي هتعشق تاني تاني. الكلمة اللي نقصدها هنا هي لسه. لسه. أعزائي الدارسين والدرسات، اسمعوا كلمة فيها سين شدة وفتحة، الكلمة هي السلاسل. اسمعوها تاني. السلاسل. الكلمة أصلها سلاسل بس، وبعدين زودنا عليها ألف لام اللي هي أداة التعريف. اللام هنا شمسية. يلا من أول سطر هنكتب كلمة السلاسل. مسكوا القلم وتشغلوا يعني. السلاسل يبقى دي ألف ولام. بعدها لام. أيوة بعدها لام، ونشبك في اللام السا. هنشبك في اللام إيه؟ سين. أدي السين. يلا شبكوا السنة التانية بتاعت اللام، تبقى أول سنة للسين، وأدي تاني سنة، وأدي تالت سنة، وأدي الشرط السلا. مشبك في السين لام ألف. هتحط فوق السين شدة وفتح، أدي الشدة وأدي فوق منها الفتح، وفوق اللام فتح السلا، عشان بنقول لا. السلا سي سين تحتها كسر. بعد الالف بعد اللام الف هتكتبوا السين تحتها كسر السلاسل. في السين دي بقى هتشبكوا اللام، هتطلعوا بالشرطة لفوق تبقى زي الالف وتكملوا اللام. يبقى انتوا كتبتم الف لام مشبك فيها سين مشبك فيها لام الف، وبعدين سين مشبك فيها لام، كلمة على بعضها تبقى السلاسل. اعزائي الدارسين والدارسات، الواجب بقى هو كتابة كلمة دوس وكلمة يا ريس، وخدوا بالكم من السين اللي في الاخر زي بتعملوا التجويف، وبعدين السين شدة وفتحة، ومعانا كلمة السلاسل. بكده اعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا اهل بلدي. افتحوا الشبابيك بشمس العلم هلا، افتحوا هتبقى في القلوب كلمة ياريت كلمة ياريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى وصلنا بي بالعلم قال اطلبوه ان شاء الله حتى عالجبال دي الحياة من غيره تبقى شيء محال، والحياة وياه بتتبسم وتحلال